بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في مدرسة البحث الخاص بهجر القرآن الكريم إلى نوع آخر من أنواع هجر القرآن، وهو هجر تعظيم القرآن. هجر تعظيم القرآن، وهذا يكون بالاستهزاء بالقرآن الكريم، ويتناول فيه أربعة مباحث. أولا تعريف الاستهزاء، ثم مظاهر تعظيم القرآن، ثم أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن الكريم، ثم حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف الشريف. أما الاستهزاء لغة فمشتق من الفعل هزاء، وهذا الفعل ومشتقاته لها استعمالات عديدة، منها السخرية، يقال استهزأ سخر، والهزء والهزء السخرية، من معانيها الإسراع. فالاستهزاء كما يقول الزمخشري هو السخرية والاستخفاف، وأصل الباب الخفة، يعني من الهزء، والأز والهزء هو القتل السريع. هزأ يهزأ يعني مات على المكان، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. أيضا من معاني الاستهزاء لغة المزح في خفية، ويقال استهزأت به واستهزأت منه. خلاصة المعنى اللغوي، ولن أصل الكلمة هو طلب الخفة، فالمعاني التي ذكرناها لا تخرج عن هذا الأصل، هو طلب الخفة. فالمعنى الأول الذي هو معنى السخرية قصدها الاستخفاف ممن يسخر منه، الاستخفاف. المعنى الثاني وهو الإسراع، ومنه موت الفجأة، فأيضا هذا لا يخرج عن معنى الخفة، الخفة، لأن موت الفجأة موت سريع يموت فيه الإنسان في مكانه في خفة وسرعة. أما المعنى الثالث وهو المزح في خفية، فهو مزح غير واضح المعالم، لا يدري سامعه هل هو ملاطفة أم أذية، لأن المستهزئ أحيانا يلجأ إلى أسلوب المزاح في استهزائه، لكنه مزاح خفي لا تتضح معالمه اتضاحا جليا. والفرق بين المزاح والاستهزاء هو أن المزاح يكون دون أذية، أما الاستهزاء فهو مزاح بأذية. إذن الاستهزاء معناه الاستخفاف، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فبما أن السخرية مقاربة لمعنى الاستهزاء مقاربة كبيرة، فنورد هنا قول الغزالي رحمه الله وهو يعرف السخرية، يقول: ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، على وجه يضحك منه. وقد يكون ذلك أي السخرية بالمحاكاة تقليد في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، فلا يشترط أن تكون آلة السخرية فقط اللسان، لكن ممكن إنسان يسخر إنسان ببدنه، بحركات يعني بدنه أو بفعله أو بقوله. إذن السخرية أسلوب عدائي مصوغ بروح الفكاهة، ثم يذكر الألفاظ القرآنية القريبة من معنى الاستهزاء، وهي تتفاوت من حيث قربها وبعدها من معاني الاستهزاء. فالاستهزاء بكلام الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه ورد بصيغ وألفاظ مختلفة. الحد المشترك فيها هو ترك تعظيم الوحي المنزل من الله تعالى، والاستهانة بالمرسلين من عباده الذين اصطفاهم. هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم تتعلق بمعاني الاستهزاء، منها لفظة السخرية والضحك والغمز واللعب والخوض واللمز. أما السخرية فيقول الله سبحانه وتعالى: ويصنع الفلك، أي نوح عليه السلام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فعبارة سخروا منه يعني استهزأوا به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فقوم نوح عليه السلام يستهزئون به لأنه يصنع السفينة وينذرهم بأن الله تعالى سيغرق الكافرين. وبالجهة المقابلة يقول نوح لقومه: إن تسخروا مني ومن الذين معي لظني أن عملنا غير مثمر فإنا نسخر منكم كما تسخرون منا الآن، لأن عملنا منج وعملكم ليس مقتصرا على الضياع والغرق، بل هو موجب لما توعدون من العذاب. الضحك والغمس، يقول تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهنا صورتان من صور استهزاء الكفار بالمؤمنين. الأولى هي الضحك من المؤمنين، فاستهزاء الكفار بالمؤمنين تجاوز الشعور القلبي إلى ضحك يصدر نتيجة الاستهزاء والاستخفاف المكنون في صدورهم. فمجرد الضحك لا يدل على الاستهزاء دون قرينة، لأن أسباب الضحك تتعدد. فخرج الاستهزاء هنا على شكل ضحك يسمع صوته ويرى صاحبه فكها، ولذا يقول الراغب الأصفهاني: استعير الضحك بالسخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز هو أيضا صورة من صور الاستهزاء والاستخفاف بالمؤمنين، لأن الغمز هو الإشارة بالجفون والحواجب. فقد كان الكفار إذا مر بهم المؤمنون وهم في مجالسهم يستهزئون بهم على طريق اللمز الغمز. إذا مجرد الغمز لا يدل على الاستهزاء دون قرينة، لأن أسبابه تتعدد أيضا كما هو الحال في الضحك. فخرج الاستهزاء هنا على شكل الغمز. فطبعا هنا الضحك والغمز يقتربان من معنى الاستهزاء، يعني الاستخفاف. طبعا إذا قلنا إن السخرية تكون بالكلام وتكون بحركات الجسم والإيماءات والإشارات، أيضا تقوم السخرية بالأساليب المستحدثة مثل رسوم الكاريكاتير التي يرسمون بها المتدينين ويعني يسخرون منهم كما هو معلوم. فهذا أيضا داخل في هذا الغمس وهذا الاستهزاء والضحك من المؤمنين. من ذلك أيضا الخوض واللعب. يقول تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه حادثة وقعت من المنافقين في غزوة تبوك، فقد أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسند إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب وهو حبل يشد به الرحل في بطن البعير، بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة، يعني تكون الحجارة قد أصابت وآذت رجله وظفرة. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ده أنا كنت بهزر، إنما يعني طعن في القراء بهذه الطريقة، قال: إنما كنا نخوض ونلعب، ده كان مزاح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعلل المنافقون بأن ما فعلوه كان خوضا ولعبا، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو عين الاستهزاء، قائلا لهم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أما الخوض فهو المشي في الماء، ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى، واللعب يقارب معنى الاستهزاء، فالهزء السخرية واللعب. كلمة الخوض إنما كنا نخوض ونلعب، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو بين لهم الوحي الشريف، أن الخوض واللعب في هذا السياق هو صورة من صور الاستهزاء. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني بالخوض واللعب. فكلمة الخوض هنا لها معنى دقيق، لأن الذي يخوض في الماء لا يدري إلى أي موقع تقع قدماه، ممكن تكون بلوعة، ممكن تكون حفرة كبيرة، لأنه لا يرى ما تحت رجله، وربما وقعت أي قدماه فيه هو، أو ربما وقعت على شيء جارح، لكن الذي يسير على اليابسة فالطريق واضحة أمامه، يضع قدمه حيث يرى أمانا واستقرارا وثباتا. ومن هذا الباب أصبح الخوض وصفا للكلام الباطل، لأنه ممكن يتكلم كلمة يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، ممكن كلمة يكفر بها ويخرج من الملة بمجرد كلمة، فالخوض قد يترتب عليه وقوع فيما يهلك هلاكا محققا. إذن الخوض واللعب هو عين الاستهزاء، بقرينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى ما اعتذروا به، بل أنزلهم منزلة المستهزئين بخوضهم ولعبهم. من معاني السخرية أيضا أو الاستهزاء بالقرآن الكريم اللمز، يقول تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فكان المنافقون يستهزئون بالصحابة، إذا جاء رجل من الصحابة فتصدق بشيء كثير قال المنافقون: هذا مراء مراء. وإذا جاء آخر فتصدق بنصف صاع قال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل. لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أمرهم الله عز وجل بالصدقة في سبيل الله كانوا يحملون الحمل على ظهورهم بالأجرة، يعني كي يحصلوا المال، فكان الواحد منهم يعني يشتغل إيه، يعني زي الشيال أو الحمال، يحمل الأثقال على ظهره وينقلها بالأجرة حتى يتصدق من هذا المال. يقول أبو مسعود رضي الله عنه: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال البخاري رحمه الله: يلمزون يعيبون. فاللمز معناه الاغتياب وتتبع المعاب أو المعاب، وقيل هو تتبع المعاب في الحضور، وقيل هو تعييب الناس باللسان، وقيل هو المواجهة بالعيب، وقيل هو الطعن في الأنساب. على أي الأحوال، اللمز معناه تعييب الناس، وهو صورة من صور الاستهزاء. يقول: إذا كنا في معرض الحديث عن مظهر من مظاهر هجر القرآن العظيم وهو ترك تعظيمه والوقوع في الاستهزاء به، فإنه من الضروري بعد بيان معنى الاستهزاء أن نبين موقف المؤمنين من القرآن وتعظيمهم له، ليتبين الجميع أن لكتاب الله تعالى المكانة العظيمة في قلب كل مؤمن بالله، لأنه لا يماثل شيئا من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. وتعظيم القرآن الكريم وإجلاله دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته، فليس بالوجود كله كتاب أحيط به من الإجلال والتقديس والتعظيم والاحترام من جميع الجوانب وفي صور متعددة كالقرآن الكريم. ولذلك أجمع أهل العلم من السلف والخلف على وجوب احترام المصحف وتعظيمه وتكريمه، كما أجمعوا على حرمة امتهانه فيجب تعظيمه وإجلاله والذب عنه أمام تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ولما كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود لما تضمنه بين دفتيه من كلام الخالق المعبود جل جلاله، تأكدت في حقه جملة من الآداب المرعية المستلزمة لطائفة من مظاهر تعظيمه القولية والفعلية. هذه الآداب منها ما نص عليه الشارع الحكيم فالتزمه المؤمنون لأنه بالنص عليه أصبح تكليفا، ومنها ما وضعوه والتزموه دون نص إمعانا في تعظيم القرآن ودليلا على تمكن حب القرآن في قلوبهم. إذا كانت كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فإن من شرف القرآن العظيم تعدد هذه الآداب، وهي على النحو التالي: أولا، ملاحظة آداب التلاوة والالتزام بها، فمن الآداب المتأكدة حال التلاوة اشتراط الطهارة لملامسته مع إحسان الجلسة والاستعداد التام لها بالسواك وقطع المشغلات والملهيات والبعد عن الصوارف والمعوقات. ومن هذه الأداب اجتناب أكل الثوم والبصل قبل القراءة، فقد ذهب بعض السلف إلى كراهية أكل الثوم والكراث والبصل والامتناع منه قبل قراءة القرآن إكراما وتقديرا لكلام الله تبارك وتعالى. قال قتادة رحمه الله تعالى: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن، يعني منذ حفظ القرآن الكريم حتى يبقى ريح فمه طيبا طاهرا لا تخالط هذه الروائح. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، لأن تلاوة القرآن عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، فناسب فيها استقبال القبلة لأن في ذلك تعظيما لكلام الله تعالى. ويستحب كذلك أن يجلس متخشعا بسكينة ووقار في أدب وخضوع كجلوسه بين يدي معلمه، هذا هو الأكمل. لكن لو قرأ قائما أو مضطجعا أو على فراشه أو غير ذلك من الأحوال فهو جائز وإن كان يعني دون الأولى. يستحب أيضا عند إرادة الشروع في القراءة الاستعاذة والبسملة في قول جمهور العلماء لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. منها أيضا أن يكذم الشخص تثاؤبه ما استطاع ولا يرفع به صوته، إذ هو قبيح لا يجمل بالعاقل. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. يعني لا يظنن بعض الناس أن التثاؤب شيء لا يدفع، لكنه يمكن دفعه والمطلوب دفعه. ما استطاع الإنسان يدفع عنه التثاؤب لأنه يمكن دفعه، بدليل أن الشرع أو الرسول عليه السلام أمرنا بإيه؟ بمدافعة يعني التثاؤب وعدم الاستسلام له، خاصة وأن التثاؤب بينتقل بين الناس بالتأثير، عدوى عدوى الكسل تنتقل فتجد إيه يحصل تأثير بين الأرواح، الروح الكسلانة تؤثر على من يجاورها فيبدأ التتابع في هذا الأمر. من هذه الأداب اجتناب الضحك واللغط والحديث أثناء القراءة أو أثناء سماعها، امتثالا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من ذلك أيضا حضور القلب عند التلاوة وتدبر المقروء والمسموع، لأنه لا خير في عبادة لا فقه فيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يناقش بعدما ذكر الآداب مع القرآن الكريم، آداب التلاوة، يناقش التأدب مع المصحف، يعني مع القرآن الكريم نفسه ككتاب. يقول من الآداب المتأكدة في حق المصحف ما يلي: أولا تحاشي التصغير في اسمه ورسمه وحجمه، يعني لا يليق بإنسان أن يصف المصحف بأنه مصيحف، لأن هذا التصغير فيه عدم احترام وتعظيم للقرآن الكريم. فأول شيء أن الإنسان لا يسميه بلفظ يوهم عدم التعظيم كصيغة التصغير، وإنما يلقب القرآن الكريم المصحف الشريف ونحو ذلك. فتحاشي التصغير في اسمه ورسمه، أيضا يفضل دائما أن يكون خط المصحف كبيرا تعظيما للمصحف الشريف، وحجمه، ويطالب من يكتبه بتحسين خطه وتجميله، وأن يكتبه على ورق يليق بمقامه. قال الحكيم الترمذي: ومن حرمته أن تجلل تخطيطه إذا خططته، تجعل الحروف جليلة كبيرة. وعن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة، فمر علي رضي الله عنه فنظر إلى كتابه فقال له: أجلل قلمك، فأخذت القلم فقطعت، يعني قطعته بالعرض حتى يعرض السن يعني اللي بيكتب به، فأخذت القلم فقطعت من طرفه قطة ثم كتب، وعلي رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي فقال: هكذا نوره كما نوره الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى معللا وجوب العناية بكتابة المصحف، يقول: وذلك أشبه بالإجلال والتعظيم. ألا ترى إلى الناس إذا أرادوا مكاتبة ملك أو سلطان تحروا لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاها، ومن الخطوط أحسنها وأفخمها، ومن المداد أبرقه وأشده سوادا، وفرجوا السطور ولم يقرمطوها، لئلا يكون قد ظنوا بشيء مما كانت الحاجة إليه في مكاتبته فيكون قد ضيعوا قدره. فكتاب الله أولى بمثل ذلك التبجيل، وأيضا فإن الكتاب كلما كان أكبر كان من الضياع أبعد. من ذلك أيضا الحذر من إضافة شيء إليه أو زخرفته أو تحليته أو كتابته بأحد النقدين أو كتابته بالأعجمية أو اتخاذه متجرا. هذا هو النوع الثاني من الأداب مع المصحف يعني الشريف. فلم يكن من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تزيين المصاحف وتحليتها بالذهب والفضة، إذ هو مباهاة وتفاخر وتبذير وإسراف وبذل للأموال فيما لا فائدة فيه، كما أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء والمساكين وحرمانا لهم مما فيه منفعتهم وسد عوزهم وحاجتهم. ليس الواجب تجاه كلام الله تعالى أن يزخرف بالذهب والفضة، أن هذه زينة الدنيا، والقرآن الكريم مستغن عن زينة الدنيا، لا يحتاج إلى أن يزين بالذهب والفضة، وإنما الواجب تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والتحاكم إليه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. الحديث رواه الترمذي وعبد الرزاق في مصنفه وصححه الألباني في صحيح الجامع بلفظ: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وفي السلسلة الصحيحة بلفظ إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فعملية الفرح والابتهاج بالزخارف في المساجد والسجاجيد والثريات والكتاب على الجدران والنوافذ والمنبر وكل هذا البهرج وهذه الزخارف، كل هذا منافية تماما لروح الإسلام. بعض البلاد الخليجية لو مساجد عبارة عن متاحف، يعني المساجد متاحف بكل معنى الكلمة من حيث الزينة والذوق والتناسخ الألوان والزخارف الراقية إلى آخر ما يعني يعجب به أصحاب الفنون والزخارف العربية لا نقول الإسلامية. ومع ذلك ويصرف عليها ملايين، يعني بمعنى الكلمة ملايين ضخمة، ومع ذلك المساجد خوية، المساجد خوية يعني العدد قليل جدا الذي يصلي فيها. طبعا نقول جزاهم الله خيرا الذين أرادوا بذلك وجه الله، وإن كانوا خالفوا السنة ربما لأنهم لا يعلمون، أو أن احنا بنعوض ساعات نعمل تعويض التقصير في حق الدين عن طريق إلهاء أنفسنا بهذه الزخارف، وأن هو ده الإنجاز. فتذكرت مساجدنا هنا في مصر وقلت أن هذه الزوايا اللي تحت العمارات يعني بفضل الله أخرجت دعاء ملأوا العالم من زوايا يعني صغيرة بالكاد تأخذ يعني صفوفا قليلة لا فيها بقى أي شيء من هذه الأشياء. فالبركة ليست بمثل هذه الزخارف، يعني بالمسجد الذي أخرج خير أمة أخرجت للناس، مسجد المدينة والمسجد النبوي. بماذا بني؟ بني من الخصاص والعريش ولم مفروشا بالحصى، يعني الصحابة كانوا يزيدون على الحصى، ومع ذلك أخرج خير أمة أخرجت للناس. فهي عملية تعويض، الأمة لما تشعر بأنها ضيعت دينها وأهملت قرآنها فبيعملوا تعويض، دي حيلة دفاعية لا شعورية، يعمل تعويض عشان يحصل توازن جوه نفسه ما يبقاش في صراع. فبيعمل زي مثلا واحد يعني يكون تاجر مخدرات أو فنان أو كذا أو كذا، فيعمل عمرة ويبني مساجد ونحو ذلك. ليه؟ علشان يعني يحس انه يعني بيعمل تعويض عشان يحصل توازن داخلي ونفسيته ما تتشققش. فنفس الشيء يعني اهتمام بالمظاهر دليل على خواء الجوهر، ولذلك ما وجدنا من عامة هذه المساجد الذي يصرف عليها الآلاف المؤلفة في هذا اللهو. وبعدين احنا بتاخد فلوس الناس بتعملوا بها ايه؟ هل المسلم اللي بيتبرع لمسجد بيجيب عشان تجيب سجاد عجمي ونجف شكله كذا وزخارف بكذا وكذا والمنبر الضخم الذي يشق الصفوف؟ كلها شؤم في شؤم، لأن هذه الفلوس نحن نبذلها لنقلل خشوعنا في الصلاة، يعني بندفع عشان نتضرر بها. إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لما صلى وكان هناك ستر أو ستار أمامه فيه بعض الألوان والصور ونحو ذلك ألهته في صلاته وأمر بتمزيقها، لماذا؟ لأنه يشعر بالخشوع، وبالتالي أي شيء يشوش على الخشوع يكدره. لكن اللي ما فيش خشوع عنده أصلا ما بتفرقش معاه، اللي ما فيش خشوع في قلبه هيخسر إيه؟ ما هو كذا كذا ما فيش خشوع، فربما تلهى بهذه الأشياء. وحينما نتذكر كلمة أمير المؤمنين عمر للرجل الذي كان يدهن المسجد، قال له إياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس، ده مجرد اللون بس يعني يكون فيه أصفر أو أحمر فتفتن الناس. فلا شك شيء معروف جدا أن بالنسبة للانتباه، وظيفة الانتباه وهي إحدى الوظائف العقلية، وظيفة الانتباه كلما كثرت المشوشات الأشياء التي تجذب انتباهك تسرق حواسك كلما أثر ذلك على التركيز والانتباه. ولذلك الأطفال اللي بيكون عندهم مرض رب نقص الانتباه، نقص الانتباه بيضعونهم ويحطوهم في فصول خاصة يكون عدد التلاميذ فيها قليل وما تكونش فيه أي وسائل إيضاح على الحائط، واضح؟ يكونش فيه ألوان كتير، ألوان سادة كده هادئة. ليه؟ لأن وجود هذه الأشياء يشتت. فدي نفس النظرية في الخشوع في الصلاة، بتبقى ساعات محتار أين تنظر وأنت تصلي. إذا نظرت تحت في السجيد زخارف، إذا نظرت في القبلة حائط زخارف، هتنظر فين؟ في السقف مخالف للسنة لك ستجد أيضا زخارف. فما فائدة هذه الأشياء التي تنفق في مخالفة ومعاندة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك ما تأت إلا بالشؤم، المنبر الضخم الذي ينفقون عليه الألاف الضخمة علشان يطعموا بالصدف وهذه الأشياء، وساعات يبقى في نجم الداود كمان وصلبان، وبعدين بيعمل إيه؟ بيشق أول صف، يتسبب في قطع الصف الأول. هذا من شؤم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنرجو باستمرار لو حتى بالذات لما تجدد الفرش في المسجد، يعني نحرص دائما على تذكير الناس المسؤولين عن ذلك أنهم يختاروا أشياء ليس فيها زخارف حتى لا تشتت الناس وتبذل الأموال في تقليل الخشوع، لأن هذه الأشياء تسرق الانتباه وتصعب عملية الايه يعني الخشوع. فلا تغتروا بالناس اللي بتهلل بالفن الإسلامي والزخرفة الإسلامية، وان الموضوع كله أهمية يعني كل الإنجاز بتاعنا لما يجيبوا الأندلس او تركيا او التاريخ القديم شوفوا عملنا ايه، مش هو ده الإنجاز، زخرفة المنابر وبناء المساجد. إني لم أؤمر بتشييد المساجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين تنافسوا النصارى في بناء الكنائس واليهود في بناء معابدهم، المنافسة بأن إيه؟ بالاهتمام بتربية الناس على الإسلام، بتعظيم القرآن، بتطبيق أحكامه، باتباع السنة، وليس المنافسة في هذه المظاهر الكاذبة. وقد ورأينا أن هذا أيضا في نوع من التأثر باليهود والنصارى، وبالذات النصارى، في عملية الاهتمام الشديد بالزخارف في كنائسهم ونحو ذلك. فالإسلام دين يعني السماحة، ودين اليسر، ودين الجوهر، وليس دينا يعني يهتم بالمظاهر إلى هذا الحد. وعن أبي وائل الشقيق ابن سلمة قال: مر على عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، بمصحف قد زين بالذهب، فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. تريد تزيين المصحف، أكثر من تلاوته وأدي حق هذه التلاوة، سواء من الأحكام التجويد أو من حيث الخشوع والتأدب مع كلام الله عز وجل. فانتبهوا، هذه عبارة جيدة جدا، يعني إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته للحق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا رأى المصحف قد فضب أو ذهب، يعني زين بالفضة أو بالذهب، قال: أتغرون به السارقة وزينته في جوفه؟ عايزين تبقوا فتنة للص الحرامي لما يشوف المصحف فيه ذهب وفضة هيسرقه علشان إيه؟ يحصل على هذا الذهب وهذه الفضة. فالقرآن لا يحتاج إلى زينة، بالذات زينة الدنيا، الذهب والفضة لا، ما يحتاج إلى زينة، لكن زينته في جوفه وليس في المظهر الخارجي. زينة القرآن في جوفه، يعني في ما تضمنه المصحف الشريف من آيات ومن نور ومن هدى. يقول الحكيم الترمذي: ومن حرمته ألا يحلى بالذهب، يعني هذا من احترام القرآن الكريم، القرآن يتنزه عن أن يفتقر إلى زينة الدنيا التي هي الذهب والفضة. يقول: ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا. من الأدب مع المصحف الشريف الحذر من استدباره أو توسده أو رميه عند وضعه أو مناولته. يعني هذه الأشياء كما ذكرنا من قبل مرارا، باب الأدب توجد في النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة أو أقوال السلف، أدب كثيرة في مواقف كثيرة أدب، لكن باب الأدب لا يقتصر فيه فقط على المنصوص، واضح؟ لكن الأدب التي ترجع إلى كمال النفس وإلى المروءة، هذه أيضا الشرع يعني يعتبرها ويقرها. فما يجيش واحد يبقى بقى متنطع وتقول له مثلا لا تستعمل المصحف الشريف كمخدة تنام عليها، فيقول: أين الدليل يا أخي؟ أين الدليل؟ الدليل وجوب التأدب مع المصحف يعني الشريف. فعملية التنطع بموضوع الأدب لا يشترط أن في كل أدب يكون هناك دليل على هذا الأدب، لكن الأدب ترجع لكمالات النفسية ويعني فعل ما يليق بما يراد تعظيمه. فمن هذه الأشياء استدبار المصحف أو توسده، استعمل المصحف الشريف إيه كوسادة أو رميه عند وضعه إذا أراد أن يضعه في مكان فيعني إيه يرميه كذا والعياذ بالله. طبعا هذا ينافي احترام المصحف الشريف. أو مناولته لما يناول الواحد برضو إيه يحذفوله كده، أو مد الرجلين إليه تعظيما للمصحف الشريف، أو التروح به استعمله كمروحة في الحر، أو استعمال الشمال في تناوله وأخذه، لأن الشيطان هو الذي يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال ويأكل بالشمال ويشرب بالشمال، فأيضا تناوله يكون باليد اليمنى لأنها مكرمة. أو تصغير اسمه، تصغير اسم المصحف كما يقول بعضهم مصيحف، فهذا من ما ينافي الأدب مع المصحف الشريف. وأيضا كذلك عبارة شائعة على ألسنة كثير من الناس يقول لك سورة صغيرة، كيف تقول للقرآن الكريم سورة صغيرة؟ قل قصيرة، لكن لا تستعمل كلمة صغيرة لأنها فيها معنى التحقير والصغار، لكن تقول سورة قصيرة وسورة طويلة. أما سورة صغيرة فهذا مما تنافى مع الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الحكيم الترمذي: ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمى به إلى ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله، ومن حرمته ألا يصغر المصحف. ومن ذلك أنهم كرهوا تصغير كلمة مصحف لما قد يدل عليه التصغير من الاحتقار والامتهان والضعة. فعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن. المسجد هو بيت الله والمصحف كلام الله، فمن ثم يكبر ويعظم ولا يصغر. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، وكان يقال عظموا كتاب الله. فما شيع الآن من جمع المصحف الشريف في لوحة واحدة، جميع صور المصحف في لوحة واحدة توضع في برواز وتصدر بها المجالس، فرحانين أنجزوا هذا الإنجاز العظيم. كل المصحف بس عشان تقرأ، حتى لو بعدسة مكبرة ما تستطيع القراءة، فهو لا يراد به القراءة، هذا من عدم تعظيم المصحف الشريف. بيفرحوا أن المصحف كله موجود، طيب مصحف يراد به إيه؟ أن تقرأه، هل هذا لقراءة؟ فهذا مما لا ينبغي التساهل فيه، لأنه يتنافى مع تعظيم المصحف الشريف. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، وكان يقال عظموا كتاب الله. وقال رجل لأبي العالية رحمه الله تعالى، قال له سورة صغيرة، فقال: أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم. حتى في الأداب العادية ما يجي واحد يسأل سؤال يقول إيه عندي سؤال صغير، لذلك رد بعض العلماء على من لا ينتقي الألفاظ ويتأدب فيها، عندي سؤال صغير، قال له أطلب له رجلا صغيرا أو أطلب له رجيلا. نعم، فإنسان يعني يتهذب في ألفاظه لأن هذا هو اللائق يعني بطلبة العلم. قال رجل لأبي العالية سورة صغيرة، فقال: أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم. وفي رواية قال: أنت أصغر وألأم، القرآن كله عظيم. أيضا من الأدب مع المصحف الشريف الحذر من وضع شيء فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض العدو أو تعرضه لأي نوع من أنواع الأقذار، كأن يبل إصبعه بالريق عند تقليب ورقه. هذا أيضا مما يتنافى مع تعظيم القرآن، إن واحد عايز يقلب الورق فإيه يبل ريقه أصابعه بريقه ثم ينقل، لا ممكن يبقى قدامه مثلا إسفنجة وفيها ماء زي الموظفين بتوع الحكومة بيعمل، فيبل الإيديه بماء مش بالريق يعني. هذا مما يعني تكلم فيه العلماء، أو تعريضه لأي نوع من أنواع الأخذار، كأن يبل إصبعه بالريق عند تقليب ورقه، أو تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته، كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار. إن كان الصغير لا يعقل ولا يميز ولا يدرك كيفية تعظيم المصحف فينبغي ألا تطال يده المصحف الشريف، يبعد عن المصحف. لكن كان طفلا مميزا ويصون القرآن ويؤدي حقه وآدابه فطبعا لا حرج في ذلك. كذلك المجانين إذا كان يعني يخشى منه امتهان المصحف فلا يمكن أيضا من المصحف. يقول الحكيم الترمذي: ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا، لا يتركه مفتوحا هكذا، لكن إذا فرغ منه بإيه يغلق المصحف، ولا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا على سائر الكتب. يعني ما يجعلش فيه كتب إيه فوق المصحف الشريف، لابد المصحف يكون في أعلى مكان. وأن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه، ولا يضعه على الأرض، وألا يمحوه من اللوح بالبزاق ولكن يغسله بالماء. زمان كانت الكتاتيب بيتكتب المصحف بالتباشير على اللوح وورد يومي بيحفظه الطالب يعني. فإذا أراد أن يمحو الكتابة فكان بعضهم يمحوه بهذه الصورة المقززة بالبزاق، فمن الأدب أن هذا كلام الله يمحوه إيه؟ يغسله بالماء ولا يمحوه بالبزاق. وإذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع والمواضع التي توطأ، فإن تلك الغسالة حرمة. يعني الماء حتى المنفصل عن اللوح وهو الغسالة يطلب لها موضع طاهر ولا ترمى في مكان فيه نجاسات أو نحو ذلك. وإن من كان قبلنا من السلف منهم من كان يستشفي بغسالته، ولا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم ولكن يمحوها بالماء. الأدب الخامس مع المصحف الشريف: الحذر من كتابته على الأرض أو حوائط المساجد وغيرها، أو الكتابة في حواشي أو جلده كما يفعله كثير من طلاب المدارس. هذا من حرمة المصحف الشريف، الحذر من كتابته على الأرض قطعا طبعا، لأن هذا يؤدي إلى امتهانه والعياذ بالله. أو حوائط المساجد، فليس من هدي السلف إطلاقا أن تكتب الآيات القرآنية على الحوائط، لأن هذه الحوائط مع الوقت يصيبها الرطوبة والكتابة القرآن تسقط على الأرض، هذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل. بجانب أن الطريقة التي تكتب بها أحيانا بتبقى عملية استعراض لأنواع الخطوط، فبيبقى الهدف يعني بيبقى الهدف المنظر مش الناس تتدبر أو تقرأ، واضح؟ كما نرى في بعض التصميمات أحيانا اللي هي بتبقى مكعبلة جدا يعني كشيء وظل كذا بيتقابلاني بصورة عكسية، فبتحاول ساعات تظهر كأنك بتحل ألغاز عشان تحاول تعرف إيه نص هذه الآية، فهذا من الامتهان، امتهان القرآن الكريم. فليس من هذه السلف كتابة المصاحف على الجدران. بيحصل تساهل من بعض الناس في أمور يعني مثل هذه الأمور بتبقى النية حسنة ولكن لا يراعى مثل هذه الأشياء. مثلا في المصاعد في بعض العمارات تجد كل واحد يقع في يده ملصق فيه ذكر يروح يلصقه، بيصعد الأطفال فده يقطعها ده يشخبص عليها، فبالتالي بتعرض الذكر للإهانة. فمن هنا ينبغي التناصح أن لا تعلق شيء. رأيت في بعض الأحياء أعتقد كان في ناحية الورديان كده إخوة جزاهم الله خيرا يعني أكيد نيتهم حسنة، لكن جايين في الشوارع في الشارع وبيعملوا بالجير الأول بطانة وبعدين بيكتبوا فوق منها أحاديث وآيات ونصوص ومواعظ ونحو ذلك. فطبعا ده جير، وممكن الأولاد مع الوقت بيضعوا الزبالة بجوار هذا الجدار، توضع القمامة، فهل هذا يليق مع صيانة الآيات والأحاديث الشريفة؟ ينبغي إنسان يتحرى مثل هذه الأشياء. فنحن نفعل أشياء نتساهل فيها وفيها امتهان لهذا الذكر، فاللي بيتكتب بالجير ده حيمتهن أكيد، ممكن يعني يتخذ الموضع الذي عليه هذا الجدار إما لرمي القمامة وإما لما هو أفحش وأصعب من ذلك. فبالتالي ما ينبغي أن تضع ذكر الله سبحانه وتعالى إلا في مكان يعني يليق به. فيقول الحكيم الترمذي: ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة. هذه من البدع التي شاعت في بلاد المسلمين، كتابة آيات القرآن الكريم على جدران الحوائط. ورأى عمر ابن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه. وقد عمد بعض الحاقدين من أعداء القرآن في الآونة الأخيرة أن يطبعوا بعض الآيات القرآنية على بعض الملابس أو الأحذية والعياذ بالله، أو الأوراق التي تغلف فيها المشتريات كيدا للمسلمين. هذا هو هذه صورة من صور الكيد، محاولة امتهان المصحف الشريف يعني بهذه الصورة، ومحاولة انتقاص قدر كلام الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الواحد لما بيسمع هذه الأشياء أول ناس بيشفق عليهم هم هؤلاء الناس، لأنهم يستوجبون يعني نوعا من العذاب الله سبحانه وتعالى هو العليم به وحده. أن واحد يمتهن كتاب الله سبحانه وتعالى أو يعني ينتقصه، صحيح إحنا في إلنا نفعل ما نستطيع الإجراءات الوقاية، ومن ضمن هذه الإجراءات الحديث الذي دلنا على هذا المبدأ، وهو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، يعني بالامتهان. ففي مثل هذا العصر أصبح الحصول على نسخ من القرآن الكريم شيء سهل. أنا أعتقد في الدولة الإسلامية توفر نسخ القرآن الكريم حيكون فيه تحفظ شديد جدا، مش يكون متاح بهذه الصورة. يفترض أنه يكون فيه نوع من الرقابة على من الذي يأخذ المصحف، ويعني كيفية مراعاة حرمته ونحو ذلك. لأن الآن ممكن نصراني يحصل على نسخة من المصحف ويهينه مثلا، أو اليهودي أو نحو ذلك. فيعني ما يحصل من محاولات انتقاص القرآن الكريم هي لا تنقص من قدر القرآن الكريم، لكن هذا محاولة لتنفيس الغل الذي يملأ قلوبهم تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا الحذر من استعماله في غير ما جعل له كالتثقيل به. واحد عايز يتقل حاجة معينة فيضع عليها المصحف الشريف، أو تعليقه كحرز، حرز حتى يحفظ السيارة فيضعوه في القطيفة والعلب وهذه الأشياء، أو يضعوه زينة في الصالونات ونحو ذلك. القرآن ما نزل ليتخذ زينة أو حرزا، وإنما نزل لتنذر به من كان حيا. أو اقتنائه لمجرد التبرك فيه، إلى غير ذلك من أنواع الاستعمالات التي لم يأذن الشرع بمثلها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.